يا رب يا رب. وشكيت إليك الحال من حمل خدني ومال وزنوب تهد جبال من قلب كان غايب من قلب كان غايب. يا رب يا رب خدني طريق إليك ورميت حمولي عليك خدني طريق إليك ورميت حمولي عليك. بهرب من نفسي ليك والقلب ليك تايب. يا رب يا رب دقيت بشوق بابك وبكيت على عتابك دقيت بشوق بابك وبكيت على عتابك مستني لجوابك ما تردنيش خايب. يا رب يا رب نعصى كتير ونعود لطريقك ممدود ولا عمر كان مسدود حتى بأعمالنا وما بين سجود.